بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا المجلس السادس بعد المئة من مجالس شيخنا مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله في التعليق على تفسير الإمام الطبري المقام مساء يوم الاثنين الأول من رجب من عام 39 و400 وألف. قال الإمام رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعني بالكتاب القرآن. وقد بينت فيما مضى لما سمي القرآن كتابا وما تأويله، وهو قول جماعة أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني يونس وأسند عن ابن زيد قال: ويعلمهم الكتاب، قال: الكتاب القرآن. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة التي ذكرها الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: هي السنة. ذكر من قال ذلك: وأسند عن سعيد عن قتادة قال: والحكمة أي السنة. وقال بعضهم: الحكمة هي المعرفة بالدين والفقه فيه. ذكر من قال ذلك: وأسند عن ابن وهب قال: قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له. وأسند عن ابن زيد في قوله: والحكمة، قال: الحكمة الدين التي لا يعرفونها إلا به صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها. قال: والحكمة العقل في الدين. وقرأ: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لعيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال: وقرأ ابن زيد: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال: لم ينتفع بالآيات حين لم تكن معها حكمة. قال: والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينوره له به. والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، بمنزلة الجلسة والقعدة من الجلوس والقعود. يقال منه: إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعني بذلك أنه لبين الإصابة في القول والفعل. وإن كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم، وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا من تمام دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته التي هي من نسل إسماعيل، في أن يبعث لأهل مكة نبيا هذه أوصافه. وقوله سبحانه وتعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، كما قال أن المراد بالكتاب القرآن، وهذا بإجماع من أهل التأويل، بأن القرآن، أن الكتاب هو القرآن. طبعا الكتاب في القرآن يأتي على معان، قد يراد به أحيانا التوراة، قد يراد به الإنجيل، قد يراد به الكتابة، وقد يراد به القرآن، طبعا قد يراد به اللوح المحفوظ، يعني بمعنى أنه كل سياق ينظر فيه، أو كل سياق ينظر فيه فيحدد المراد بالكتاب فيه. وهنا الكتاب، بما أنه قال يعلمهم الكتاب، أي جنس الكتاب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كأنه على علم، أو أنه ينزل على هذا النبي كتاب، فقال يعلمهم الكتاب يعني الوحي الذي تنزل عليهم وهو القرآن. فإذا تفسير السلف للكتاب بمعنى القرآن لأنه من عادة الله سبحانه وتعالى أن يرسل أو أن ينزل على الرسول كتابا يكون شرعا لقومه. طبعا الطبري رحمه الله تعالى ذكر فقط عن ابن زيد. لو رجعنا إلى موسوعة التفسير المأثور سنجد أيضا روايات متعددة عن مجاهد وابن إسحاق وغيرهم ومقاتل كذلك أن المراد بالكتاب هنا القرآن. أما الحكمة فوقع اختلاف يمكن أن يقال عنه بأنه اختلاف عبارة. فالطبري طبعا رأى أنه اختلافا حقيقيا وابن كثير رأى أنه خلاف عبارة. ولهذا ابن كثير بعد أن ذكر أو حكى الخلاف قال ولا منافاة يعني بين هذه الأقاويل. فالقول الأول أن المراد به يعني بها السنة وهذا وارد عن جماعة من السلف في أن السنة المقرونة بالكتاب الحكمة المقرونة بالكتاب يفسرونها بالسنة. طبعا والسنة على حسب النبي الذي جاءت أيضا في سياقه. هنا قال قتادة المراد بها السنة وآخرون قالوا الحكمة هي المعرفة بالدين والفقه فيه وأورد ذلك عن مالك أنه قال ما الحكمة؟ قال المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له. وطبعا من الروايات القليلة التي وردت عن الإمام مالك في التفسير. ابن زيد وهو أيضا مدني معاصر أيضا لمالك قال الحكمة الدين التي هذه تعود إلى الحكمة. ولهذا قد يستشكل مثل ما توقف سلمان لما بدأ يقرأ ما انسجمت على لسانه مباشرة. فالطبري كان قال الحكمة الدين ابن زيد الحكمة الدين ثم كان وضع نقطة قال التي يعني عاد على الحكمة مرة أخرى لا يعرفونها. طبعا في ميم قال الذي لا يعرفونه فهم استشكلوا فجعلوها بمعنى الذي وإنما هو أراد عودها على الحكمة. فكان يقول الحكمة التي لا يعرفونها إلا به صلى الله عليه وسلم وهي الدين. والآن كان إذا قلنا أن الدين فلا فرق بينه وبين إيش؟ السنة. لو تأملنا لما قال ابن كثير أنه لا منافات فهي بالحقيقة بالفعل العبارة متقاربة لكن خلاف عبارة. كذلك كلام مالك الحكمة قال المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له هذا لا يمكن أن يؤتى أو يعني يأتي إلا من قبل من؟ من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لو كان القرآن نزل هكذا بدون بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا خفي علينا منه شيء. لكن لما جاء معه البيان النبوي كان هذا الكتاب بينا بالسنة كما قال الإمام الشافعي بأن السنة شارحة للقرآن وموضحة له. ابن زيد على عادته ذكر مواطن أو بعض مواطن الحكمة. فذكر عند الموطن الأول قال والحكمة العقل في الدين. الحكمة العقل في الدين. ثم قال وقرأ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الآية نفسها لو رجعنا إليها سنجدنا فيها خلاف في ما المراد بقوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمنهم من قال أن الحكمة هناك أيضا السنة لكن ابن زيد يقول الحكمة العقل في الدين. ثم أورد قال وقال لعيسى ويعلمه الكتاب والحكمة. لاحظ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إبراهيم له أن يعلمهم يعني يعلم قومه الكتاب والحكمة. والله سبحانه وتعالى أخبر عن عيسى أنه قال يعلمه أي الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والكتاب هنا المراد به ماذا؟ الكتابة. لماذا؟ لأنه أورد التوراة والإنجيل في الآية. فالسياق دل على أن الكتاب هنا بمعنى الكتابة في حق عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا السياق بالذات. ولذا رجعنا إلى تفسير الآية هنا سنجد أنهم قالوا الكتابة. والحكمة اللي السنة المرتبطة بعيسى عليه الصلاة والسلام. قال أي بن وهب وقرأ ابن زيد واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ولما انتهى من تقرير معنى الحكمة وأن المراد بها العقل في الدين التي لا تعلم إلا من جهة النبي رجع إلى آية فيها علاقة بإيتاء العلم لكنه علم ناقص فقد منه ماذا؟ الحكمة. فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال لم ينتفع بالآيات حين لم تكن معه حكمة. وهذا طبعا من استطرادات الإمام ابن زيد رحمه الله تعالى الجميلة جدا في ربط بعض الآيات المتناظرة لا علاقة ببعض. وكان يقول ليس كل إيتاء للكتاب يكون إيش يعني يكون إيجابيا أو نعمة، بل هذا أوتي والعياذ بالله الآيات ولكنه انسلخ منها فإذا فقد الحكمة. قال والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينوره له به. وهذا الحقيقة نظرنا إليها الآن الحكمة كأن الحكمة فيها جانبان، جانب علمي وهذا الذي يأتي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجانب قلبي وهذا الذي يأتي من جهة تزكية الإنسان لنفسه الذي أشار إليه ابن زيد لما قال العقل في الدين، وأيضا لما قال في آخر كلامه إيش الحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور أو ينور له به ينور له به. الطبري يرى الآن أن هذا فيه خلاف ويحتاج إلى ترجيح، فقال والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائره. الآن هذا الآن الاستدلال الأول، يعني الآن الترجيح أن المراد بالحكمة هي السنة عندهم، يعني العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرفها بها، فهذه تعتبر عنده هي الحكمة. ثم ذكر الآن لماذا سميت الحكمة لهذه السنة، لماذا سميت بهذا الاسم، فجاء إلى المعنى اللغوي أن الحكمة هنا معنى الفصل، الحكمة مأخوذة من الحكم اللي هو معنى الفصل كما قال الفصل بين الحق والباطل، وعلل أو حللها تحليلا لغويا إلى أن قال إن فلان الحكيم بين الحكمة، قال يعني بذلك أنه ليبين الإصابة من القول لبين الإصابة من القول والفعل. وبناء على هذا الاختيار كيف سيكون تفسير الآية عنده؟ مثل ما ذكر قال وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يعني معنى الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها، يعني تعلمها هذا الرسول. فكانه الآن جعل الحكمة هي ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا الآن ما يتعلق بقوله ويعلمهم الكتابة والحكمة. الطبري كما لاحظنا ذهب إلى المذهب وغيره مثل من كثير وغيره جعلوا أن كل هذه الأقوال في النهاية تعود إلى معنى واحد لكن الملحظ الذي تنبه له بن زيد جميل جدا وهو أنه ليس كل من علم الكتاب يوفق للصواب، ليس كل من علم الكتاب يوفق للصواب، واستدل له بهذه الآية. فإذا الكتاب بدون الحكمة، الكتاب بدون الحكمة لا ينفع، فلا بد من وجود الكتاب والحكمة. الحكمة طبعا بناء على كلام بن زيد أن المراد بها العقل في الدين، ولا يكون عقلا يعني ولا يكون عقل في الدين بلا سنة، يعني لا يكون عقل في الدين بلا سنة. فإذا ما يمكن أحد يقول أننا نكتفي بالقرآن مثل ما يقول بعض من يزعم أو يسمون قرآنيين وهو اسم كبير عليهم، فأنا أقول أنه هذا لا يمكن، فلا عقل إلا بالسنة لتتوائم هذه الأقوال وتكون كلها مندرجة تحت قول الله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة. نعم شيخنا، لما قال ابن زيد الحكمة العقل في الدين يريد هنا من عقله، اي من العقل الذي عقله وليس من الفصل وليس من اسم العين، وليس من اسم العين ردا على ان أنه استخدام العقل في الدين، إنما على المصدرية، عليه فهم الدين. إيه؟ العقل في الدين يعني فهم الدين، يعني العقل في الدين يعني فهم الدين، فلا يكون فهم للدين بلا سنة. نعم سم يكون من اللازم. نعم أقرب شيء أنه يكون من اللازم، يعني بينهما تلازم، لأن الذي أوتي الكتاب هو لما أورد هذه الآية، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، أنه لما أورد آية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فعبر بالإيتاء ونسبه إليه، ولم يقل فسلخناه منها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى لا ينزع الأمر منه إلا إذا كان مكسبا، ولكنه عبر عنه قال فانسلخ، أي انسلخ هو، إذن جاء بموجبات حرمته من هذا الكتاب من آياته التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فقال فانسلخ منها. فلو كان له عقل في الدين ما وقع فيما وقع فيه، وهذا نماذج يعني كثير جدا جدا، يعني قد يؤتى بعض الناس العلم، يعني يؤتى العلم ويكون عالما مفوها حجيجا، كل هذا قد يؤتاه، لكن سبحان الله يفسد عليه هذا العلم أشياء متعددة، يعني منها حب الشهرة، حب الجاه، منها الدنيا، حب الدنيا. ولهذا هذا الرجل الذي تكلم الله عنه في هذه الآية قال ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني مال إلى شهوات الأرض، وكلما مال الإنسان إلى الأرض يعني سبحان الله كأنه يلتصق فيها، لا يستطيع أن يكون قائما مسرعا منفعلا في ما يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله. وانت تأملت أحوال بعض الناس ستجد أنهم سبحان الله إذا جاء الخير الذي هو خير لا يقومون إليه، وإذا جاء شيء يمس المسلمين بسوء تجد سبحان الله عقيرته تتحرك ويبدأ يتكلم يمين ويسارا، فلماذا تتكلم في هذا وتسكت في هذا؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وصف العلماء تكلم عن العلماء الربانيين، إن العلماء العالم الرباني، فليس كل عالم ربانيا، وإنما العالم الرباني مثل ما قال مسعود هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، وهذا عين الحكمة، يعني يعلم صغار العلم قبل كباره هذا عين الحكمة. فلو رجعنا إلى أصناف العلماء سنجد أن عندنا هذا الصنف من علماء السوء، وعندنا صنف من العلماء الأبرار الذين هم العلماء الربانيون الذين يقولون ويجتهدون حسب ما يرون أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى، ويعرف عنهم التقى، يعرف عنهم الورع، الزهد إلى آخره، وهذا طبعا شهدناه في جماعات من يعني أهل العلم سواء هذا الصنف أو ذاك. نعم إيه نعم، ما دام قال الصواب من القول كان يقدم هذا القول، القول الثاني أقل منه، ما أستطيع أن أقول أنه خطأ لكنه لا يرتضيه، يعني ليس مقدما عنده. نعم. قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويزكيهم قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى التزكية التطهير، وأن معنى الزكاة النماء والزيادة، فمعنى قوله ويزكيهم في هذا الموضع ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة الله، كما حدثني وأسند عن ابن عباس قال يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وأسند عن ابن جريج في قوله ويزكيهم قال يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنك أنت العزيز الحكيم، يعني تعالى ذكره بذلك، إنك يا رب أنت العزيز يعني القوي الذي لا يعجزه شيء أراده، فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك، والحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتنا ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك. نعم، قوله ويزكيهم يعني هذه المهمة الثانية التي طلبها إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعلمهم الكتاب والحكمة هذه الأولى، وقال هنا ويزكيهم، وتعرفون أن في بعض الآيات وردت يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه يعتني بها خاصة من عقد كتابا خاصا بالمتشابه. العلم والتزكية هما مدار يعني ما يمكن أن يقال عنه اليوم أو صار مصطلحا سائدا أو كثيرا، هو التربية. لا يمكن أن تكون هناك تربية بلا علم وتزكية. يعني المربي لا يمكن يربي على العلم فقط، يكون ناقصا، ولا يمكن أن يزكي إلا إذا كان عنده إيش؟ عنده علم. ولهذا إذا كان المربي جاهلا فإنه يقع في كثير من الأخطاء، يعني يقع في كثير من الأخطاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قرن في هذا العلم بالتزكية والتزكية بالعلم. ولهذا إذا أنت تأملت في المحاضن التربوية ونظرت إلى ما يعني يسودها، ستجد أن أي محضن ينقصه العلم فإنه يقع خلل في التزكية ويقع إشكالات كثيرة جدا جدا. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود العلم المبني على الكتاب والسنة، يعني العلم المبني على الكتاب والسنة. وإنما وقع الخلل عند بعض المتصوفة بسبب جهلهم بالسنة، فراحوا يرتبون لأتباعهم أورادا وأعمالا من عند أنفسهم، وتركوا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يميلون إلى هذه الأوراد التي رتبها المشايخ وينشطون لها، وأما ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكادون يأبهون لها. فلا شك أن هذا خلل كبير. عندما نتكلم قاعدة عامة سواء كان في التزكية أو في العلم أو في العبادة أو في السياسة، في كل مجال من مجالات الحياة، إذا ترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى غيره، فهذا لا شك أنه سيقع فيه خلل كبير وسيكون مخالفا للتزكية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزكي، وهذا الجانب من الجوانب التي نفتقدها كثيرا. يعني جانب ماذا؟ جانب التزكية. يعني لو تأمل الواحد في نفسه سيجد أن جانب التزكية ضعيف جدا إلا من رحم الله. والله سبحانه وتعالى حينما بعث رسوله مزكيا ليس فقط كما قال أنه مطهرا من الشرك وعبادة الأوثان، قال ينميهم ويكثرهم أيضا في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن الزكاة فيها جانبان وذكرهم الطبري، جانب التخلية اللي هو التطهير، وجانب التخلية اللي هو التكثير والطاعات. يعني جانب التخلية وجانب التحلية، وهذان المعنيان معنيان مركبان في مادة الزكاة، بمعنى أن الزكاة تطهير من جهة ونماء من جهة. ولهذا قالوا إن الزكاة زكاة الأموال هو تطهير ونماء، فمن زكى ماله فتطهر فإن الله سبحانه وتعالى ينميه له. والنماء هنا ليس فقط نماء حسي، بل النماء في البركة، يعني في البركة النماء في أشياء كثيرة جدا تكون إنما تأتي من جهة إيش؟ البركة في الأمر. بمعنى الناس ما تأتي تقيس تقول الله أنا زكيت وخسرت أموالي. أنت لا تتعامل هنا مع تاجر، أنت تتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، فما يقع لك من هذه الأمور فإنه قد احتسب لك شيئا أكبر من ذلك، لأن تقديم الزكاة هو طهرة لك، تطهير لمالك لما وقع فيه. قد يكون نقص شيء من هنا، غبنت إنسانا فعل كذا، فيكون نوع من التطهير. ثم هو أيضا بأصول الفقراء هو سيكون في النهاية نماء لك. إذن هذا المادة لمادة الزكاة تجمع هذين الأمرين. نرجع إلى فكرة التزكية في ما يتعلق في الإسلام. طبعا هذا المصطلح، المصطلح القرآني، يعني يكاد يكون خبأ كمصطلح، سمينا طبعا مصطلح هذا باب التجاوز في التعبير، يعني كمصطلح إذا استخدمناه نقول مثلا تزكية النفوس أو زكاة النفوس أو غيرها، حينما نتكلم عنه سنجد أننا ونحن نتابع المصطلحات التي قامت نجد مثلا قضية كتب الزهد، مثلا كتب الزهد المسندة، وهي كتب تقوم على جانب التزكية، هي في حقيقتها إنما جعلت لتزكية القلوب، يعني لماذا كتبت كتب الزهد؟ هي كتب الزهد مقاصدها والمقصد الأكبر فيها هي تزكية القلوب. وإذا قرأت أنت في كتب الزهد واستقبلت على أنها بهذا المعنى ستجد أن فيها من المعاني الدقيقة التي كان أئمتنا يعنونون بها والاختيارات التي كانوا يختارونها سواء من الآيات أو من الأحاديث ما يبين لك عن فقه ذلك العالم الذي كتب هذا الكتاب. يعني كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، كتاب الزهد لوكيع، كتاب الزهد لابن أبي عاصم، كتاب الزهد لهناد بن السري، كتاب الزهد للبيهقي، يعني كتب كثيرة مسندة ورد في ستجد فيها هذا الجانب اللي هو جانب التزكية. وأنا أنصح كثيرا بأنه من كان عنده يعني محاضن تربوية أن يكون له نصيب من كتب الزهد، أن يكون له نصيب من كتب الزهد يجعله مادة علمية يعني يزكي بها يعني قلوب من حوله، لأنها مادة ثرية ولكنها منسية مغفول عنها. كذلك بعض كتب أو بعض العناوين في كتب السنة، لما ترجم هذا الكتاب سنن أبي داود، سنن الترمذي، صحيح الإمام البخاري وغيرهم من الأئمة، ستجد أن بعض الأبواب الموجودة أو الكتب الموجودة أيضا هي من الزهد، مثل كتاب الرقاق في صحيح البخاري، أيضا هو فيه جانب كبير جدا من قضية تزكية القلوب، تزكية القلوب. لكن مما يعني يؤسف عليه أننا كثيرا ما نفتقد يعني هذا الجانب ونتركه ونرجع إلى كتب متأخرين وننسى كتب هؤلاء. طبعا كتب التزكية كثيرة جدا جدا، ممكن نستفاد من كثير مما كتبه العلماء، حتى بعض الكتب التي كتبها بعض من يعني باسم التصوف وغيرها في بعضها يعني من الكتب ممكن نستفاد منه وفيه معاني حقيقة رائقة ونافعة كثيرا، وإن كان قد يقع في بعضها إشكالات كما ذكرت لكم بسبب البعد عن السنة. لكن لو كتبت هذه الكتب من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت يعني إبداعا وكانت نورا على نور. طيب نرجع الآن إلى معاني التزكية التي ذكرها. ذكر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. يعني لاحظ ابن عباس اختار طاعة الله والإخلاص يعني التزكية، ليس مراده فقط أن طاعة الله والإخلاص هي كل شيء، وإنما هذا مثال لما يقع فيه التزكية. كذلك قال ابن جريج يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. لو لاحظت الآن واحد ذكر التحلية واحد ذكر التخلية، يعني واحد ذكر التحلية وواحد ذكر التخلية. العزيز الحكيم في قوله إنك أنت العزيز الحكيم، كما سبق أن أشرت وذكرت ولازلت أقول بأن الطبري رحمه الله تعالى كان له عناية بمعاني أسماء الله وأيضا أثرها في الآية، فلاحظوا الآن ويفسر إنك أنت العزيز الحكيم يربطها بالآية، قال إنك يا رب أنت العزيز يعني القوي الذي لا يعجزه شيء أراده فافعل بنا، لاحظوا الآن بدأ الأثر، قال فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك. يعني كأنه قال لقوتك تستطيع أن توصل لنا ما طلبنا، لأن كنا ما يحتاجونه يحتاج إلى قوة لإيصاله. طيب جانب الحكمة، قال والحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فأعطنا لهذا الآن الأثر، فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتنا ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك. يعني كأنه الآن قال أنه أعطنا ما ينفعنا ينفع ذريتنا، فالإعطاء ما ينفع هو من الحكمة، يعني أن تعطي ما ينفع من الحكمة. ونفس القضية لو رجعنا إلى العالم الرباني قال عنه ابن مسعود يعلم صغار العلم قبل كباره، ونفس الفكرة يقول لماذا سمي ربانيا؟ لأنه لابد يكون متصلا بالحكمة. فمثلا يأتي طلاب متقدمون في العلم يشرح لهم بطريقة ويشرح لهم من كتاب ويأتي منهم أقل منهم، ما يمكن يأتيهم بنفس الكتاب ويشرح لهم بنفس الطريقة، هذا ليس من إيش؟ من الحكمة ولا من الربانية في العلم، وإنما على قول ابن مسعود لأن يعلم هؤلاء بطريقة وينزل ويتبسط معهم ويعلم هناك بطريقة أخرى ويفتح لهم مجال الحوار والنقاش والأخذ والعطاء، وقد من يكون دونهم لا يفتح لهم هذا الباب كثيرا، وإنما يلقنهم المسائل ويؤصل لهم حتى إذا تأصلوا بدأوا يترقون إلى أن يأخذوا ويعطوا في النقاش. لأنه فتح باب النقاش مثلا على سبيل المثال ليس صالحا دائما. يعني بعض الناس يقول لك لماذا كذا لماذا كذا، يعني النفوس ومراتبها تختلف، يعني العمر أيضا يختلف. يعني الطفل في الصغر عنده قدرة على الحفظ، من الغلط أن تزاحمه بغيره، من الغلط أن تزاحمه بغيره، ومن الغلط أن تجتهد به وأن تطلب أن يفهم المعاني في هذا السن الصغير، هذا غلط. لماذا؟ لأن التجارب التي عملها أسلافنا كانت واضحة جدا ولم يكن فيها أي إشكال، لكن بعض التربوي المتأخرين ظهر له وبدأ له أن يعلم العلم للطلاب الصغار بطريقين، طريق الفهم وطريق الحفظ، وهذا يكون فيها مزاحمة للصغير. الصغير يحفظ وتجد يحفظ جزء عامة وهو لا يعرف كثير من المعاني، لكنه مع الزمن يبدأ يكتسب المعاني شيئا فشيئا. لكن نحن نقصر ما نكمل له التعليم، يعني نحن نقصر، مفترض أن يكون هناك متابعة له. لو كان في متابعة ما يكون في إشكال، وإنما يقع الإشكال أن يكون في فجوة بين ما حفظه في السن الصغير ثم إذا جاء وهو كبير، وإذا به قد نسي ما حفظ ولم يعمل به فتقع إشكالية، وهذا سببه هو من تقصير وتكثير هذه الفجوات التي يقع في هذا الإشكال. نعم. كيف؟ يعني تكثر عندهم الطاعة قصده، يعني تكثر عندهم الطاعة، هذا قصده. لا لا لا لا لا، هو يقصد هم أنفسهم تكثر عندهم الطاعة، يعني لأنه قال ينميهم، يعني يزيدهم ويكثرهم بالطاعة، يعني ينميهم بالطاعة يكثرهم بالطاعة، فتكون الطاعة كثيرة عندهم، هذا هو المقصود. نعم تفضل. شيء قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني تعالى ذكره بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم ويتركها رغبة عنها إلى غيرها، وإنما عنى الله بذلك اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة، كما قال تعالى ذكره: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فقال تعالى ذكره لهم: ومن يزهد في ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة إلا من سفه نفسه، كما حدثنا وأسند عن قتادة قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم يعني الإسلام حنيفا. كذلك بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم. وأسند عن الربيع في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال: رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم الإسلام. القول نعم. لا قبل شيخ. نعم، قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، طبعا لاحظوا أن السلف، وطبعا هناك روايات أخرى غير هذه، توجهوا إلى أن هذا فيه تعريض باليهود والنصارى، ولكن لا يعرف معنى هذا إلا من خبر اليهودية والنصرانية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي يرغب عنها ويزهد فيها، يعني يرغب معنى يزهد، يعني يزهد فيها، من تقول رغب عن إذا زهد فيه وتركه، ورغب فيه إذا طلبه. فهنا قال ومن يرغب عنه، فمعنى ذلك إذن هم زهدوا فيها ولم يريدوها. فدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، يعني مسمى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، فكان الأولى بإحفاده أن يبقوا على هذا الاسم. فكل أحفاده سواء كما قلنا من الفرع الإسحاقي أو من الفرع الإسماعيلي أن يكون هؤلاء متحدون، أو أن يكون هؤلاء متحدين في أنهم يكونون مسلمين. ولهذا هذه الوصية التي وصى بها من إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب أيضا بنيه، أنهم يكونون مسلمين، يعني يتخذوا مسمى الإسلام. لكن مع تقادم العهد ترك أتباع موسى عليه الصلاة والسلام الذين هم نسل إسحاق، تركوا الإسلام إلى اليهودية وقالوا كونوا هودا. طبعا الآن أو نصارى، طبعا يعني قالوا اليهود كونوا هودا وقال النصارى كونوا نصارى كما سبق. فإذا هم اختاروا هذا الاسم، فتركوا الاسم الذي اختاره لهم الله سبحانه وتعالى واختاره لهم أبوهم إبراهيم والإسلام إلى هذا المسمى. فصارت هذه التسمية كما ذكر السلف إن مما ابتدعوها ولم تكن مما رضي الله سبحانه وتعالى. والنصارى كذلك تركوا أيضا مسمى الإسلام واختاروا هذا المسمى، فصاروا يسمون إيش؟ النصارى. طبعا هكذا سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وسماهم رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن لا يحرصونهم على هذا الاسم النصارى، لأنه يربطهم بأحكام معروفة فيما يتعلق بالإسلام، ويعني يسمون أنفسهم بالمسيحيين بالنسبة للمسيح عليه الصلاة والسلام. لكن الذي نريده هنا أن نفهم أن السلف فهم من قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم أنها تعريض باليهود والنصارى، وأن من عرف حال اليهود والنصارى يعرف بالفعل أنه ممن رغب عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلو أنت أخذت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها الحج، لأن من أكبر علامات الحنيفية الحج، وتجد بعض التفسيرات في المراد بالحنيفية أنها الحج لأنه من أكبر علامات الحنيفية. فهل كان اليهود بعد يعني ظهور من ترك من بعد أنبيائهم يحجون؟ الجواب لا. وكذلك النصارى، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه في وقته حج، ولكنه يحج في آخر الزمان. أما يعني الأنبياء بني إسرائيل فإن الأصل أن يكونوا قد حجوا، خصوصا عندنا بعض الآثار الواردة عن بعضهم، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرنا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأول من سيستجيب لهم هم أتباعه من الأنبياء، فهذا الظن بهم. لكن على العموم نجد أن اليهود لما حرفوا وبدلوا حتى في كتبهم حاولوا أن يخفوا موضوع الحج وموضوع الكعبة وموضوع البيت الحرام، يعني حاولوا أن يخفوه بشتى الطرق، لأنه كان عندهم فرصة في ذلك، لأن الكتاب مترجم، يعني بمعنى أن اللغة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام ليست هي التي كتب بها ماذا؟ أو كتبت بها التوراة. يعني ما بقي مما كتبت به التوراة هو مما وقعت ترجمته، ثم هذه الترجمة تترجم وتترجم وتترجم، وكما يقال الترجمة إيش؟ خائنة لا تكاد تسلم. يعني مثل ما لو واحد ترجم إيش؟ معاني القرآن. لو واحد ترجم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وبين القصة وترجمها وأعطانا مترجمة لله، ثم هذه الترجمة ترجمها آخر إلى لغة أخرى، ثم الآخر ترجمها، ثم عادت لنا إلى العربية، كيف تتصور بتكون لما تمر بمراحل إيش من الترجمة عبر سنين؟ لا شك يكون في يقع فيها إيش شيء من التغيير والتبديل، ولن يكون الناقل حريصا على أن يورد اللفظ بأقرب ما يمكن أن يكون له في تلك اللغة، خصوصا إذا كان يقصد ذلك. وهذا كان موجود عند اليهود، يعني كان موجودا ليخفوا أي معالم عن نبي آخر الزمان أو عن أي خصيصة من خصائصه أو خصائص قومه أو خصائص أرضه، كل شيء يتعلق به، يعني عموه، ولكن الأحبار كانوا يعرفونه، مثل ما كان من عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام لما جاء أو سلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بوصفه، من أين جاء هذا الوصف؟ إنما عرفه من خلال كتبهم، إنه عنده معرفة بأوصاف نبي آخر الزمان وبالوقت الذي يبعث فيه والمكان الذي يبعث فيه ومن كتبهم. لكن إذا رجعنا كتبهم ما نجد هذه الأوصاف. أين هي؟ رمزوها بطريقة لا يعرفها إلا أحبارهم. سبقا ذكرت لكم في دروس قديمة جدا جدا، واحد من النصارى اسمه عبد الأوحد ديفيد أو عبد الأحد ديفيد، وأنه ذكر أن من طرائق ترميز اليهود لبعض ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم استخدام حروف الجمل وإتيان بكلمة موافقة لهذه الحروف توافق المعنى الذي حرفوه. يعني مثلا محمد، يأتون إلى حروف الجمل في محمد فيجمعونها ثم يأتون بكلمة توازيها، يضعون مكان هذه الكلمة لكي يعموا على من يقرأ هذا أن المراد بها محمد. ولهذا هو يقول في كتابه، وكتاب كما سبق أن ذكرت لكم مطبوع في العبيكان، يمكن تقتنوه لأنه نفيس الحقيقة ومفيد جدا، وخاصة أنه من واحد يعني عنده خبرة ومعرفة بالكتب، إذا جاءوا إلى هذا تجد أن السياق غير واضح، تستغرب إيش هذه الكلمة، هذه غير واضح، يعني الذي يقرأ بعناية ما يفهم هذه الكلمة من أين جاءت كيف جاءت، غير واضح. فلما بحث ونظر خصوصا عنده أصول في هذا الأمر تبين له أن هذه الكلمة المراد بها محمد، وإنما وضع هذه الكلمة التي توافقها في حساب الجمل لتعميتها، لا يعرفها إلا أحبارهم. فهذه أحد الطرائق العميقة في الترميز التي تبعد معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصافه أو شيء من أسمائه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إلا من سفه نفسه، يعني تعالى ذكره بقوله إلا من سفه نفسه إلا من سفهت نفسه، وقد بينا فيما مضى أن معنى السفه الجهل، فمعنى الكلام: وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه، بموضع حظ نفسه فيما ينفعها ويضرها في معادها، كما حدثني وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله إلا من سفه نفسه، قال: إلا من أخطأه، إلا من أخطأ حظه. وإنما نصب النفس على معنى المفسر، وذلك أن السفه في الأصل للنفس، فلما نقل إلى من نصبت النفس بمعنى التفسير، كما يقال: هو أوسعكم دارا، فتدخل الدار في الكلام على أن السعة فيها لا في الرجل، فكذلك النفس أدخلت لأن السفه للنفس لا لمن، ولذلك لم يجز أن يقال نفسه سفه أخوك، وإنما جاز أن يفسر بالنفس وهي مضافة إلى معرفة لأنها في تأويل نكرة. وقد قال بعض نحويي البصرة إن قوله سفه نفسه جرت مجرى سفه إذا كان الفعل غير متعد، وإنما عداه إلى نفسه ورأيه وأشباه ذلك مما هو في المعنى نحو سفه، إذا هو لم يتعد، فأما غبن وخسر فقد يتعدى إلى غيره، يقال غبن 50 وخسر 50. طبعا قوله إلا من سفه نفسه كما ذكر أن المراد بالسفه هنا الجهل، لكنه السفه أصل مأخوذ من الرقة والخفة والشفافية، يعني الشيء الرقيق والخفيف، فكان لما وصفت به النفس يعني كأنه يعني اتخذ مجازا في وصف النفس، يقولون ثوب سفيه إذا كان يعني شفيف خفيف، وكأن الذي وقع في هذا كأنه صار بمثابة هذا يعني الثوب، يعني كأنه بمثابته يعني خفة العقل وغيرها، فكأنه قال لمن سفه نفسه يعني جعل نفسه في محل السفه. ولهذا قال: ما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعها ويضرها. إذن كأنه جعل نفسه في موطن السفه، والسفه هو إيش؟ الجهل. كان المعنى إلا من كان جاهلا، لكنه لم يعبر هكذا وإنما عبر أنه سفي نفسه. وذكر ذلك عن ابن زيد وقال إلا من أخطأ حظه، يعني كان من أخطأ حظه وقع في هذا اللي هو السفه. طبعا كلام اللغويين النحويين مهم جدا لتبين هذا المدلول وهذا الأسلوب. المعنى الأول الذي ذكره عن الكوفيين، وهو كما قلنا سابقا أصوله كوفية، أن الأصل كما قال أن السفه في الأصل للنفس، يقال سفهت النفس نفسها. قال فلما نقلت إلى من، يعني إلا من نصبت النفس بمعنى التفسير اللي هو التمييز عند البصريين، مثل ما ذكر محمود شاكر والمحققون ذكروا هنا ونسبوا إلى مصطلحات النحو الكوفي كتاب في ذلك. قال كما يقول أوسعكم دارا، قال فتدخل الدار في الكلام على أن السعة فيها لا في الرجل، يعني هو يقول أوسعكم، فالآن أوسعكم الضمير يعود إلى من؟ هو ليس أوسعكم يعني هو واسع نفسه، وإنما السعة أين؟ في الدار. فهذا إذن نظير قوله إلا من سفه نفسه. ثم ذكر طبعا خلاف أيضا بين اللغويين، طبعا في لو رجعت إلى الدر المصون أنا كنت سآتي بالإعرابات، وذكر 7 إعرابات في قوله في نفسه هذه نفسه، لكن نسيت أن آتي بها. وذكر هذه أحد المعاني، وفي إشكال بين النحويين، ولكن هنا قالوا إنما جاز أن يفسر بالنفس وهي مضافة إلى معرفة لأنها في تأويل نكرة، لأنه في خلاف بين النحويين أنه لا يجوز، فقال لا، تأولوا أنه وإن كان مضافا إلى المعرفة لكنه في تأويل إيش؟ نكرة. ومسألة التأويل النحوي أو التأويل عند النحاة والتقدير كما تعلمون يعني واسع جدا، هذا أحد المواطن التي يقع فيها هذا التقدير الذهني وتأويل كما ذكروا بعض البصريين. قال جرت مجرى سفه إذا كان الفعل غير متعد، يعني الآن هل الفعل إلا من سفه نفسه هل سفه متعدي ولا غير متعدي؟ وقال هنا أن قوله سفه نفسه هنا متعدي ولا لا، أنه قال سفه نفسه فجعل المفعول والنفس، فهو يقول إن جرت مجرى سفه إذا كان الفعل غير متعد. قال وإنما عداه إلى نفسي ورأيي وأشبه ذلك مما هو في المعنى نحو سفه إذا هو لم يتعدى إلى آخر، يعني كأنه قال إلا من سفه هو، يعني كأنه قال إلا أن يكون هو إيش؟ سفيها، فيجعله من كأنه سفها فلان فلا يتعدى. وهنا جعله إيش؟ متعديا، يعني جعله متعديا إلى الفعل، فيكون مفعول لقوله سفها، يكون مفعول لقوله سفها. وهذا أيضا أحد العرابات التي ذكرها صاحب الدر المصون، لكن لا أذكره الآن اختياره، يعني أي اختيار اختار، لكنه اعترض على فيما أذكر، اعترض على الرأي الذي اختاره الطبري، لأنه طبعا كما الأمور رأي الكوفيين، وفي الغالب الرأي البصري بيكون مخالف للرأي الكوفي. ولو رجعتم إلى كتاب الدر المصون وقرأتم فيه سيتبين لكم أكثر، لأنه كما قلت لكم سابقا الإعراب أحيانا نحتاجه لنتبين الأسلوب العربي في الخطاب، الأسلوب العربي في الخطاب، بحيث أنه لا يعني يتمثل لنا الأسلوب هذا ونفهمه إلا من خلال فهم الإعراب. وهذا إذا أردت أن تبينه أكثر أكثر في مواطن معينة، إذا رجعت إذا قرأت النص أن تفهم المعنى، لكن لا تدري كيف جاء المعنى هذا، ما تدري، فإذا رجعت إلى الإعراب وفككوا لك المسألة إعرابيا يتبين لك. مثل في آية كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء، هذه من الآيات الجميلة التي ممكن لو أنت أعطيتها أو فهمت المعنى فيها يبقى عليك أن تفهم كيف جاء هذا التركيب، فيحل لك من جهة الإعراب فيتبين لك تبينا تاما. نعم. قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني تعالى ذكره بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفينا إبراهيم، والهاء التي في قوله اصطفيناه من ذكر إبراهيم، والاصطفاء الافتعال من الصفوة، وكذلك اصطفينا افتعلنا منه صيرت تاؤها طاء لقرب مخرجها من مخرج الصاد. ويعني بقوله اصطفيناه اخترناه واجتبيناه للخلة ولنصيره في الدنيا لمن بعده إماما. وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده فهو لله مخالف، وإعلام منه خلقه أن من خالف بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته وجعله للناس إماما، وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة، ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره عن أن من خالفه فهو لله عدو لمخالفته الإمام الذي نصبه لعباده. طيب قوله ولقد اصطفيناه في الدنيا، طبعا الضمير في لقد اصطفيناه واضح أنه لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه الكلام كان عن إبراهيم. طبعا من بداية قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل. والاصطفاء أعلى ما وقع من الاصطفاء الاثنين، هما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلاهما وصف بالخلة. الخلة وصفت لإبراهيم بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ولكني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، بعد ايش؟ ولكن صاحبكم خليل الله. فهو عليه الصلاة والسلام حصلت له الخلة. الخلة أعلى درجات المحبة، يعني الخلة أعلى درجات القرب في المحبة. وقالوا إنما مأخوذة من الخلال. طبعا الآن عندنا أسفلت وما أسفلت، لكن أهل القرى اللي يمشون في الرمل يعني في التراب يعرفون هذا، إذا في ممشى من كثرة وطء الأقدام له تتبين أنه يعني يصير ممر. هذه الممر في الغالب يكون رايح جاي، هو ممر لشخص في الغالب، ما يكون يعني وسيعا في الغالب. فيقولون إنه من شدة يعني الصفاء الذي بين هذين الشخصين، يعني كادون يكونون واحد من ممشاهم في هذا المكان اللي يضيق جدا، فيتخلل الواحد الآخر، يعني كأنه يدخل فيه، يعني يدخل فيه خلاله، فيتخلل الواحد الآخر فيدخل في خلاله، فسمي خليلا. يعني هذا اللي دائما فلان أين فلان، يقول ما يمكن فلان مع فلان لا يفترقان إلا لمثلا النوم، هذا يسمى إيش؟ خليل. فإذا الخلة هي أعلى درجات القرب والاصطفاء، أعلى درجات القرب والاصطفاء، وهي التي كما قلنا لها أنها تكون بهذا يعني بهذه المثابة. ولو رجعتم بعض أشعار العرب ستجدون هذا المعنى، يعني بعض القريبين منا ليست معاصرة يعني إسماعيل صبري، وكان في يعني من طبقة شوقي، لما أراد أن يشير إلى هذا المعنى يعني معنى الخلة، بس هو جاء بها في طريق يعني العتاب عن اثنين، يعني غاب عن بعضهما مع محبة بعضهما لبعض بشدة. قال ولما تلاقينا قرب الشوق جهده خليلين غابا لوعة وعتابا، يعني لما تقابلا ضم الواحد الآخر كل واحد عاتب الآخر يعني أين أنت. قال كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وذابا، يعني كأنهم صاروا واحد. فهذا يصور لك إيش معنى الخلة. فإذا هذه الخلة هي أعلى درجة في المحبة يصل إليها من؟ يصل إليها الإنسان، يعني يقول فلان خليل فلان، يعني صاحبه الملازم له الذي ينكشف أمامه انكشافا تاما، هذا يسمى إيش؟ يسمى خليلا. والله سبحانه وتعالى طبعا جل عن الشبيه والمثيل اتخذ إبراهيم إيش؟ خليلا، وهذه منزلة عالية جدا. واتخذ كذلك محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ خليلا. فهذه المنزلة لم يبلغها أحد. فيقول اصطفيناه في الدنيا، فإذا هذا اصطفاء اصطفاء خاص، يعني بل هو أخص، يعني الأنبياء مصطفون، لكن هذا الاصطفاء الخاص بإبراهيم هو أخص الاصطفاء، كما هو حاصل أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا التحليل اللغوي للاصطفاء أيضا جميل، يعني قد ما يكون أو ما ننتبه إلى أن مادة اصطفى أصلها إس تفى، أصلها إس تفى. طيب هي تاء، ما الذي جعلت تقرأ بلا طاء؟ صارت إس طفى. التاء والطاء والدال، أط أت أد، هذه كما يقول اللغويون أو كما يقول سيبويه أنها تخرج من مخرج واحد، يعني تخرج من مخرج واحد. طبعا قوله من مخرج واحد لا يعني أن لو تخرج من مخرج لو أنها تتماثل لكانت إيش نفس الحرف، إنما هي من شدة تقاربها تكاد تكون إيش في مكان واحد في بقعة واحدة. ولهذا نذكر قديما شيخنا أحمد أبو حسن رحمه الله يدرس في كلية أصول الدين، وكان ما شاء الله يعني حافظ لكثير من المنظومات، فكانت في منظومة نقل عبد الفتاح المرصفي وهو من أفضل من كتب في التجويد المتأخرين، كتابه المشهور اللي هو هداية القارئ لتجويد كلام الباري، ذكر منظومة طبعا وذكر أبيات منها، وكان في سؤال هو ورد كما يقول شيخنا أحمد أنه هذا ورد إلى أحد علماء الصعيد وأجاب، ورد شعرا وأجاب شعرا، وكان منها سؤال دقيق فيما يتعلق بمخارج الحروف، فنطلبت منه أن يتلوها علينا، فالشيخ تلجلج فيها وكأنه نسيها، فقال إذا رجعت إلى مصر إن شاء الله أراجعها، ولكن رجع ونسي، وإلى الآن لا أعرف، أنا ما تابعت الحقيقة هذه المنظومة وهي جميلة. فالمقصود أنه ماذا الجواب في أحد أجوبتها، قال والحصر تقريب، يعني حصر المخارج تقريب، وفي الحقيقة لكل مخرج بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نص لكل حرف مخرج يخصه. هذا جوابه عن سؤال كان عن المخارج، فقوله الحصر تقريب هذا نعم، لأنه فيه ما نقول الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع إلصاقه بأصول الثنايا العليا، هذا تقريب. ولا الطاء طاء والتاء تاء والدال دال، أنت تنطق طاء تاء دال وتشعر أن الطاء مرتفعة والتاء أنزل قليلا والدال أنزل، لكنهم جعلوا هذه البقعة كلها كأنها مخرج واحد لأنه من باب التقريب. على العموم فالطاء والتاء تجاورا في المخرج، الطاء والتاء تجاورا في المخرج، فجاز من هذه الجهة أن تقلب الطاء إيش أتأسف تقلب التاء طاء، تقلب التاء طاء. لكن أيضا لابد تراجع ماذا الصفات، لتعرف ما هي الصفات التي تشترك فيها التاء والطاء. كيف نعرف ما هي الصفات؟ طبعا صفات بناء على ما ذكره ابن الجزري مؤخرا، لأنه استقر عندنا بعد منظومة ابن الجزري استقرت الصفات على ما ذكره ابن الجزري، وإلا لو ذهبت إلى بعض العلماء الآخرين قد تجد الكلام في الصفات غير الذي ذكره ابن الجزري. فابن الجزري قال صفاتها رخو رقيق مستفل منفتح، رخو شديد، رخو لعن شديد مستفل منفتح مصمتة وضد قل مهموسها، فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت فيها التاء وليس فيها إيش الطاء، شديدها لفظ أجد قطن بكت، إذا صارت فيه الشدة، وبين رخو والشديد لن عمر، وصاد ضاد طاء ضاء قد حصر، هذه المطبقة. إلى أنت ستجد إذا قصدي لما تجمع أنت هذه الصفات ستعرف الآن أنه بين التاء والطاء كم صفة، فإن كانت كثيرة فقد تكون موجب التقارب، لكن الآن موجب التقارب الأكثر هو ماذا؟ قرب المخرج. يعني قصدي من ذلك أن التعاقب بين بعض الحروف إما ليكون للصفات، تكون الصفات فيما بينهما متكاثرة، وإما أن تكون للمخرج. هنا الآن عندنا للمخرج، يعني للقرب أو لاتحاد المخرج مثل ما قلنا قبل قليل، فجاء هذا اللي هو القلب من التاء إلى الطاء. وهذا أيضا في الكلام الدارج، وبعض الذين يقرأون القرآن ويتعلم أحيانا قد يقلب التاء إيش طاء، فينبه أنه رقق التاء حتى تخرج ما تكون شبيهة بالطاء، أو الصاد تنقلب إلى السين تنقلب إلى صاد، وإن كانت في بعض المواطن تكون السين صادا مثل السيرات والصيرات إلى آخره. لكن هذا المبحث أنا أتوقع أن بعض من له عناية بالصوتيات أنه قد بحثه في الطبري، لأنه لا يمكن أن يترك مثل هذا الإمام لا يبحث عنده، ولهذا هو قال لقرب مخرجهما من مخرج الصاد اللي هو الصاء التاء والطاء، يعني كانوا الآن قال في الصاد التاء الطاء، مع أنه الصاد مخرجها بالفعل قريب لأنه تخرج من طرف اللسان مع الساق برؤوس الثنايا العليا، لا بين الثنايا العليا أص، يعني بين الثنايا العليا مع ميلها قليلا إلى الأعلى أص، لكن أت فوق أط أيضا أعلى منها قليلا. طيب طبعا لعلنا نقف عند هذا لأن أو وإنه مصحيحين لم أكملها أكملها معلش وإنه في الآخرة. عفوا شيخنا، عند اللغويين أيضا ألفاظ، رمضان عبد التواب عنده في كتابه المدخل إلى علم اللغة جدول لطيف في صفات الحروف، وقالوا في الصاد أنها نظير، عفوا وقالوا في الطاء أنها نظير التاء المفخم، على أنها أن اللسان يرتفع في عند نطقها إلى الطبق في الخلف، وهو فعلا لا فرق بينهما تقريبا إلا أن اللسان يرتفع إلى الطبق، وكذلك قالوا في الصاد قالوا هي نظير السين المفخم، فلأن فلعله ربما يعني لتفخيمهما في وجود الاستعلاء والإطباق. نعم. في الطاء صيرها طاء. نعم. نعم. وكذلك وجود التفخيم في الصاد اللي هو موجود في الطاء، اللي هو طبعا اللغويين يقصدون التفخيم اللي هو الإطباق. نعم، وهم عندهم الاستعلاء خص ضغط انقض، والإطباق الصاد والضاد والطاء والضاء في موجودة في الاستعلاء والإطباق. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني تعالى ذكره بقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن الصالحين، والصالح من بني آدم هو المؤدي حقوق الله عليه، فأخبر تعالى ذكره عن إبراهيم خليله أنه في الدنيا له صفي وفي الآخرة له ولي، وأنه وارد موارد أوليائه المفين بعهده. نعم، هذا الوصف أنا كثيرا ما أتوقف عنده وأستغرب، يعني واحد يقول يعني وصف الصلاح في القرآن، يعني جعل الله سبحانه وتعالى للأنبياء اللي هم في أعلى درجات الصلاح، بل كانوا يدعون قالوا أدخلني في الصالحين وأدخلني في الصالحين، فهذا الوصف يعني وصف عظيم جدا جدا، والعجيب أنه لم يرد الوصف بالمصلحين إلا قليلا، يعني لو نظرنا إلى الوصف بالصالح أكثر من وصف بماذا؟ بالمصلح، وكأنه والله أعلم أن الأصل في الصالح أن يكون مصلحا، يعني الأصل في الصالح أن يكون مصلحا، فهو يكون مصلحا إما بقوله وإما بحاله، يكون مصلحا إما بقوله وإما بحاله، ولكن من كان مصلحا لذاته كان صالحا في ذاته لم يتعد صلاحه إلى غيره، فلا شك أن هذه مرتبة دون فيما يتعلق بماذا؟ بالصلاح، لكن كون الله سبحانه وتعالى يجعلها صفة لأنبيائه هذه تدعو إلى ماذا؟ إلى التنبه والبحث، وأيضا كون بعض الأنبياء يدعو الله سبحانه وتعالى بالصلاح فهذا يدعو إلى ماذا؟ إلى التنبه والبحث، ونتمنى لو أن أحدا كتب في هذا الموضوع بالذات اللي هو ما يتعلق بالصلاح، يعني وصف الصلاح في القرآن، يعني وصف الصلاح في القرآن، وأتوقع أن يخرج إن شاء الله بفائدة في هذا المقام. نقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.